يا عم. شوف اصلحها وهاتي. هاتي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم ما بعد، بالأمس القريب فارقنا أخ من عمار هذا المسجد، ولذلك سيكون موضوعنا اليوم بإذن الله تعالى عن الموت. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: الموت حادثة تزول معها الحياة، حادثة تزول معها الحياة. يقول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله عز وجل هو الذي خلق الموت وخلق الحياة، وبدأ بذكر الموت قبل الحياة. هذا الموت هو هادم للذات وهو مفرق للجماعات. الموت هو هدم لهذه الحياة الدنيا. سميت هذه الحياة التي نعيشها بالحياة الدنيا يعني الأقل. هناك حياة أعلى من هذه الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فهذه الحياة هي الحياة الأقل في كل شيء، حتى في لذاتها، حتى في وقتها. العمر الذي نعيشه غالبا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. يجي أكثر يعني عمر ممكن الإنسان في المتوسط يعيشه بين 60 و70، وقليل من أمتي من يزيد عمره عن ذلك. فهذه الحياة هي قليلة، أيام قلائل، ولكن الإنسان في هذه الحياة يتشاغل ويتناسى عن الأصل الذي خلق من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيعيش في هذه الحياة بين اللذات وينسى الموت الذي يطلبه، والقبر الذي سوف يقبر فيه، والدار الآخرة التي سوف يعيش فيها حياة أبدية، إما في الجنة او في النار. يقول الله عز وجل في ذكر الموت: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل بصيغة عموم، كل نفس ذائقة الموت إلا ما خلقه الله عز وجل البقاء كالحور العين، ولكن كل نفس مخلوقة فهي لا محالة ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الاختبار الحقيقي هو يوم القيامة، فمن زحزح عن النار ده اللي نجح في الاختبار، وأدخل الجنة فقد فاز. احنا دائما ننشغل بهذه الحياة الدنيا، الحياة الدون، الحياة الأقل، ونعد لأسفه الأمور في هذه الحياة العدة الكاملة. لو انت رايح تقابل شخصا لكي تعمل في عمل في مصنعه ونحو ذلك، فاتخذ كل السبل لتجتاز هذا الاختبار، ولكنك تنسى وتتناسى الاختبار الحقيقي الذي خلقك الله عز وجل من أجله. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هي متاع زائل، أنت مخدوع إذا تنعمت بهذا المتاع. سريعا ما يزول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم رجل في الدنيا أكبر ملك من ملوك الدنيا. تنعم في هذه الحياة الدنيا أشد النعيم، ثم يغمس غمسة في النار. هي بس غمسة، ثم يخرج ويسأل: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لا يا رب. يعني بهذه الغمسة نسي كل النعيم، كل نعيم الدنيا لا يقاوم غمسة واحدة في النار. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا، أشقى واحد في الدنيا، فيغمس غمسة في الجنة، ثم يخرج ويسأل: هل رأيت بؤسا قط؟ يقول: لا يا رب، ما رأيت بؤسا قط. في الجنة ينسى المريض مرضه، وينسى الفقير فقره، وينسى البائس بؤسه، كل ما كان في الدنيا يزول، لا يبقى لك إلا العمل الصالح. يقول الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. مفيش أبواب ولا أقفال تقف في وجه ملك الموت، فهو لا يفرط ولا يعطى ولا تقف دونه الأبواب. إذا جاءه الأمر فهو قابض نفسك لا محالة. فهذا كأس يدور على كل الناس، نحن جميعا في قطار يتجه مسرعا نحو الآخرة، يتجه مسرعا نحو الآخرة. اللي تيجي المحطة بتاعته بينزل والقطار ماشي، الدنيا لا تتوقف لموت أحد، القطار يسير. انت اللي نزلت، انت الذي قامت قيامتك، والباقي في إثرك، مفيش حد هيخلد. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يقول الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ملائكة بتكتب عليكم أعمالكم وتحصيها عليكم. انت هتنسى عملت معاصي من سنين، لكن يوم القيامة تنشر الصحف والسجلات، تجد كل ما عملته مكتوبا ومدونا عليك. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الإنسان كنا قبل كده مرة تكلمنا عن الموت، وكنا خصصنا الخطبة كاملة عن شرح حديث البراء. في هذا الحديث بين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بمجرد أن يرى الملائكة يعلم مقعده إما إلى جنة أو إلى نار. من شكل الملائكة اللي جاءت لقبض روحه، هل هي ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب أم ملائكة سود الوجوه سود الثياب معهم حنوط من الجنة ولا من النار؟ هنا يعرف كل إنسان مستقره وأين سوف يكون. المؤمن روحه لما يرى هذه البشرى تسيل، تخرج من أعضائه كما تخرج القطرة من في السقاء، سهلة بسيطة لما ترى من البشرى. وأما الكافر روحه لا تريد أن تخرج من جسده فتتفرق في أعضائه فينتزعها الملك انتزاعا شديدا، زي ما يكون واحد كده معاه عمود في شوك ومعاه صوف مبلول بيشد. خلي بالك شوف التمثيل اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، عمود في شوك ومحطوط في حوله صوف مبلل. انت عايز تخرج هذا العمود اللي فيه شوك من الصوف المبلل، لا يخرج حتى تتقطع اوداجه، العروق بتاعه الانسان تتقطع، طبعا مش هيسيبه، يجذب روحه بشدة ويخاطبها بابشع الالفاظ. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل به. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر يقول ابن عمر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنت عاشر عشرة، يعني احنا عشرة قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا رقم عشرة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار قال يا رسول الله من أكيس الناس ومن أحزم الناس، من أكيس الناس أفضل وأزكى الناس ومن أحزم الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم هم الذاكرون الموت كثيرا، أكثرهم للموت ذكرا وأكثرهم للموت استعدادا. هم دول أكيس الناس وأحزم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا أكثروا من ذكر هادم اللذات. خلي بالك لازم على طول كده تكثر من ذكر الموت، ما هو ده مآلك إليه. يبقى أكيس الناس وأحزم الناس أكثرهم للموت ذكرا وأكثرهم للموت استعدادا، أولئك الذين ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة عن الميت وضع في النعش فاحتمله الرجال على أعناقهم. يقول إن كان صالحا قدموني وإن كان غير ذلك قال يا ويلها أين تذهبون بها يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوته كل شيء إلا الإنسان ولو سمع صوته لصعق. خلي بالك كل جنازة تقول هذا الكلام، إما أن يقول قدموني وإما أن يقول يا ويلها أين تذهبون بها. ولكن الإنسان لا يسمع هذا الكلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الجنازة ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وعمله وماله، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل. هو اللي هيبقى معاك في القبر مش المال، ده المال ده اللي بنتكالب عليه هتسأل عنه مرتين. يعني شوف الحاجة الوحيدة اللي تسأل عنها مرتين، من أين وفيما، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، من أين اكتسبته وأين أنفقته. وهيسيبك ويرجع، هيرجع لمين؟ للورثة يتنعمون به. يبقى أنت اللي ضيعت حياتك الحقيقية مش حياة الدنيا في جمع هذا المال تتركه للورثة، ضيعت الفرائض جمعته من حل ومن حرام تتركه جميعا وتسأل عنه جميعا. يأخذه الورثة غنيمة باردة من غير عمل وانت اللي تسأل عنه. زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول دخلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حائطا للأنصار أو لبني النجار من الأنصار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب على بغلة، فالنبي هم ماشيين والنبي ركب البغلة صلى الله عليه وسلم، قال فحادت به حتى كادت أن تلقيه. يعني انت لما تشوف كده مثلا انت ماشي وشفت مثلا ايه في ثعبان بتقفز بعيدا عن هذا الثعبان، هي البغلة عملت كده سمعت شيء فانحرفت شديدا عن هذا الشيء حتى لا يصيبها، فكادت ان تلقي النبي صلى الله عليه وسلم من على ظهرها. ده زيد بن ثابت اللي بيقول كده. فنظرنا فاذا اقبر ستة او خمسة او اربعة. يبقى ايه؟ خلي بالك عذاب القبر وصوت الميت وكل شيء يسمعه كل شيء الا الانسان. هذه البغلة سمعت ان في عذاب، تسمع مش ترى، سمعت ان في عذاب يقع على اهل هؤلاء القبور، فمن الصوت ومن العذاب ومن التأوهات ومن الصراخ انحرفت بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت ان تلقي النبي صلى الله عليه وسلم من على ظهرها. النبي سأل من يعرف اصحاب هذه القبور، فرجل قال انا يا رسول الله، ما قالوش من هم فلان وفلان وفلان، لا قال متى ماتوا، قال ماتوا في الاشراك، يعني دول في ايام الايه، ايام الشرك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تفتن في قبورها، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع من عذاب القبر. لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم لصحابته: تعوذوا من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا من عذاب القبر. قال: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا من الدجال. قالوا: نعوذ بالله من الدجال. هانئ مولى عثمان. قال: وقف عثمان رضي الله عنه وارضاه على قبر، فبكى بكاء شديدا حتى بل لحيته. فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي هذا البكاء، وتذكر القبر فتبكي بكاء شديدا؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر هو أول منازل الآخرة. إن القبر هو أول منازل الآخرة، من نجا منه كان ما بعده أيسر منه، ومن لم ينج منه كان ما بعده أشد منه. وقال صلى الله عليه وسلم، تكملت حديث عثمان، وقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. الحسن البصري قال: شهد جنازة. يعني واحد يقول الحسن البصري شهد جنازة، فاجتمع الناس حوله، فقال وينظر للقبر: لمثل هذا اليوم فاعملوا، لمثل هذا اليوم فاعملوا، إنهم إخوانكم يخدمونكم. هذا الميت الذي مات على القبلة هو من إخواننا، وهو سبقنا إلى هذا الموضع، وفي ناس سبقوه، وأنتم بالأثر، أنتم جايين بعدين. أيها المخلف أنت الميت غدا. أيها المخلف اللي تركت لسه ما متش، لم يأتي أجلك. أيها المخلف أنت الميت غدا، والباقي في إثرك الأول فالأول، حتى توافون جميعا الموت تذوقون غصه وهمه. ثم تقبرون، ثم تنشرون، ثم توافون ربكم عز وجل. لو احنا نظرنا الى اجمل انسان وهو في القبر هنشوف ايه؟ هل البهاء الجلد الحسن والطيب والرائحة الجميلة والاموال والنعيم، كل ده هتلاقيه موجود. القبور يستوي فيها جميع الناس، فالقبر هو بيت الدود. يبقى ما فيش بقى لا نعيم ولا أجداد ولا ألسنة ولا أي شيء، ما فيش إلا بعض العظام والدود تحت الأكفان. ثم لا ينفك حتى يصير ترابا. أنا أسمعكم قصيدة لزين العابدين هذه القصيدة حتى وإن كنت سمعتها قبل ذلك فلا يسأم الإنسان من سماعها. هي موعظة جليلة، حاول يعني تعيش معها بقلبك، حاول تسمع هذه القصيدة حتى وإن كنت سمعتها قبل ذلك، عش معها بقلبك، تذكر تخيل كده إنك أنت هذا الإنسان الذي نتكلم عنه. يقول أبو الحسن علي بن الحسين بن علي ده أكبر أولاد الحسين رضي الله عنه، كان يسمى زين العابدين، ليه قصائد كثيرة طويلة وجميلة من هذه القصيدة. يقول: ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. النبي صلى الله عليه وسلم يوسف بن عمر: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هو احنا الوطن الأصل بتاعنا ايه؟ البلد دي لا، مش هو ده وطننا. خطأ. الوطن الأصلي الجنة التي خرجنا منها بمعصية سيدنا آدم عليه السلام، هو ده الوطن الأصلي، وهذه الدنيا هي دار سفر نسافر فيها إلى وطننا الأصلي. هو الوطن اللي احنا عايزين نرجع له الجنة. الأموات يتزاورون، هو ده اللي ثبت. العلاقة الوحيدة اللي بين الأموات والأحياء إن لما واحد يموت الأموات يقولون له: ماذا فعل فلان؟ يسألوه لما يكون واحد من قريبه ومعارفينه: ماذا فعل فلان؟ فلان ده اللي فعل ايه؟ يقول: قد مات قبلي. يقولون: لم يأت إلينا. دول أهل الجنة. جابهم واحد ثاني من أهل الجنة بيسألوه عن فلان، قال: مات قبلي. قالوا: لم يأت إلينا، ذهب إلى أمه الهاوية. ده ما رجعش للوطن بتاعه. احنا كلنا قاعدين في وطننا وده ما جاش لينا. يبقى مش الغريب اللي انت تقول لي لا، ده هي كلنا كده اغراض. هذه الدنيا، الدنيا الاقل، هذه الحياة الدنيا نحن جميعا فيها اغراض. نحن الى اوطاننا الاصلية وهي الجنة. يبقى الانسان العاقل هو اللي يعمل ايه؟ يسعى لكي يعود الى وطنه الاصلي. لكن والله يا جماعة، يعني انا اقول لكم يمكن قصة انتوا سمعتوها قبل كده او انا قلتها لكم قبل كده. تخيل ان واحد ماشي في مكان كده موحش ولقى اسد يلهث خلفه، اسد يريد ان يفترس هذا الانسان، يركض والأسد يركض خلفه، يجري والأسد يجري وراه. لقى كده بئر، راح نزل مسك الرشاء الحب وراح تدلى داخل البئر، الأسد وقفله فوق راسه. هو متدلي في البئر ووجد فيه على هذا الحب فرين، فر أبيض وفر أسود، يأكلون في هذا الحب. بص كده في أسفل البئر وجد حية كبيرة. يبقى هو فين؟ انه يقع لهذه الحية فتنهش لحمه او يصعد فيأكله الاسد. هو ايه اللي مخوفه الان؟ الفرين اللي بيأكله في الحبل اللي هو متعلق به. فاخذ يهز الحبل حتى يقع الايه؟ الفأرين. هو بيهز الحبل كده اصطدم بجدار البئر فوجد عسلا وشهدا، عجبه طعم الشهد. بيجي يروح يمين ياكل من الشهد، يروح شمال ياكل من الشهد، والفارين عمالين ياكلوا، وهو نسي كل حاجة، نسي الأسد ونسي الثعبان مع حلاوة هذا الشهد. هو ده مثل الايه؟ الحياة اللي احنا بنعيشها. ملك الموت يطلبنا والقبر ينتظرنا ونحن نلهث ونلعب مع شهوات الدنيا وننسى عمرنا الذي يأكله الفأران اللي هم الليل والنهار. كل يوم نرتحل مرحلة إلى الله. كل يوم بيمر علينا نقترب من حدفنا ومن القبر مرحلة. يبقى كلنا يا جماعة ما تستغربش، احنا كلنا هذا الرجل، كلنا هذا الرجل، احنا كلنا ننسى الموت وننسى القبر ولا نعيش الا مع اللذات ومع الشهوات، كلنا هذا الرجل. ولذلك يوصي النبي صلى الله عليه وسلم امته بان تكثر من ذكر هذه اللذات. ليس الغريب غريب الشام واليمني، ان الغريب غريب اللحد والكفن، سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن، ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني، تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن، أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. أنا أقعد كده في مكان وأقفل كل الأبواب وأعصي الله عز وجل. هذه الذنوب، ذنوب الخلوات، هي أصل الانتكاسات. لو استطارة اتحركت ولا الباب يتفتح تخاف، هذا الخوف من حركة الباب هو أشد عند الله عز وجل من المعصية. انت خايف من الناس ومش خايف من الله عز وجل الذي ينظر اليك وانت تعصاه. انا الذي اغلق الابواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني، كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. لما الإنسان يموت وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني، خلاص سكت. طب إيه؟ واشتد نزعي وصار الموت يطلب يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني، واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ريقي مريرا حين غرغرني، وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الأياسي وجدوا في شرى الكفن. انقطع الأمل منا خلاص. أولى الناس بك يجدوا ويجتهدوا في شراء الكفن، خلاص بقى. وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني، وقال يا قوم نزغي غاسلا حذقا حرا أريبا لبيبا عارفا فطني، فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني، وأودعوني على الألواح منطرحا، وصار فوقي خرير الماء ينظفني، وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن، وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار زادي حنوطي حين حنطن، اللي هو الطيب. حتى المرأة يا جماعة، حتى المرأة يوضع لها هذا الطيب، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إن المرأة إذا تطيبت ومرت على قوم فشموا رائحتها فيها زانية، لكن الآن الموضوع أكبر من ذلك. يوم القيامة لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة إن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، تقول له يا رسول الله عراة ينظر بعضنا إلى بعض، يقول يا عائشة الأمر أشد من ذلك، أهول من ذلك. عراة إيه؟ المرأة خلاص اسمها مرأة، اسمها جنازة، ادينا الأمانة، ادينا حتى الألقاب تروح، حتى المرأة يوضع لها مناصب، لا لا لا تشتهى، خلاص اسمها جنازة. وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني، يعني خلي بالكم الصعب هو ملوش زاد وبيتأسف. اسعى انت في ايه؟ يمكن مرة كده نتكلم عن شاء الله عز وجل عن امنيات الموتى. الموتى يتمنون ايه؟ ليهم حوالي 7 امنيات، منها رب ارجعون لعلي اعمل صالحا. انت اهو كان بعض الناس يدخل القبر ويتخيل ان الملائكه فيه اتحاد، هيتمنى ايه؟ عمله سيء، يقول ايه؟ رب ارجعون لعلي اعمل صالحا. ها انت يقول لنفسي ها انت قد رجعت فاعمل صالحا، ها نحن في هذه الحياة الدنيا فلنعمل صالحا. وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني، وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني، وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسكب الدمع من عينيه أغرقني، فقام محتزما بالعزم مشتملا وصفف اللبن من فوقي وفارقني، وقال هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن. في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني، وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير، ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فافزعني، وأقعدوني وجدوا في سؤالهم، يعني تمادوا في السؤال، ما لي سواك إلهي من يخلصني، فامن علي بعفو منك يا أملي، فإنني موثق بالذنب مرتهن، تقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني، واستبدلت زوجي بعلا لها بدلي، وحكمته في الأموال والسكن، وسيرت ولدي عقدا ليخدمها وصار مالي لهم حلا بلا ثمن. فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفن. خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. يقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر: الأربعة الحرم ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة ومحرم، ثم يأتي رجب مضر بين جمادي وشعبان، دول الأشهر الإيه؟ الأشهر الحرم. هذا الشهر هو شهر معظم عند الله عز وجل، امتن الله فيه على أمة من الأمم هي أمة بني إسرائيل، نجى الله فيها موسى ومن معه وأغرق فرعون وجنوده في هذا اليوم يوم عاشوراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. يبقى أفضل صيام هو بعد الفريضة بعد رمضان، هو هذا الشهر اللي هو شهر المحرم. النهاردة في حوالي 7 عاشوراء يوم الأحد، 9 وعشراء الأحد والاثنين القادمين إن شاء الله. ينبغي على كل مسلم أن يحرص على صيام عاشوراء. ليه؟ اليوم اللي الله عز وجل اختصه بنجاة موسى ومن معه عليه السلام هو يوم عاشوراء، لما كانوا بفروا من فرعون فنجاهم الله عز وجل وأغرق فرعون كان في يوم عاشوراء. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد أهل خيبر يعظمون هذا اليوم ويحتفلون به في كونه عيد، يلبسوا ثياب جميلة ويخرجوا مش عارف ايه، يبقى هذا اليوم كان عيد. سألهم ليه بتعملوا كده؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، فقال نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وكان صيامه أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرض، حتى أن الصحابة كانوا بيصوموه ويصومون صبيانهم حتى الصغار في يوم عاشوراء. ونادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن اليوم عاشوراء، فمن كان مفطرا فليمسك ومن كان صائما فليتم. لما ثاني سنة فرض رمضان أصبح صيام عاشوراء سنة، من شاء صام ومن شاء ترك. يبقى أول شيء احنا نصوم عاشوراء لأن هذا يوم اختصه الله عز وجل بنجاة أمة من الأمم، سيدنا موسى وبني إسرائيل. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام عاشوراء، كما يقول ابن عباس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم مثلما يتحرى صيام عاشوراء. عاشوراء يقع في شهر فاضل من الأشهر الحرم، أفضل الصيام بعد رمضان الصيام في هذا الشهر وبالأخص عاشوراء. عاشوراء كما قال صلى الله عليه وسلم يكفر سنة ماضية، يكفر، أحتسب على الله عز وجل أن يكفر عاشوراء ذنوب سنة ماضية. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن يهود يصومون عاشوراء، قال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. يبقى مخالفة لليهود والسنة الآن إنك تصوم مع عاشوراء اليوم الإيه؟ التاسع. يبقى السنة صيام يوم الأحد القادم والإثنين اللي هما إيه؟ 9 و10 من شهر الله عز وجل المحرم، والصيام مستحب في محرم عموما. موضوع ان الناس يحتفلون بعاشوراء تدي بالتوسعه ويعملوا مش عارف الاكل واللبس ومش عارف يحطوا مش عارف ايه ويعملوا الكلام ده كله، كل هذا لم يرد في السنه، وهذا من البدع، لا يجوز هذا الامر، لا يجوز هذا الامر. الخرافات اللي بتحصل في يوم عاشوراء لا يجوز هذا الامر. يقول لك مش عارف الحساسه والجساس او مش عارف كل هذا كلام مخالف لعقيده المسلمين. عايز تحتفل بعاشوراء صوم 9 و10. ضلت فرقه اخرى في عاشوراء اللي هم الشيعة، فهذا اليوم يحتفلوا بقى بعكس الامر بقى. طبعا هم لما قتلوا الحسين في هذا اليوم بيحاولوا ان هم يكفروا عن ذنوبهم بقتل الحسين، فبيعملوا ايه؟ وخذلك يخرجون يكادون ان يذبحون انفسهم في هذا اليوم تكفيرا عن هذه المعصية. وربنا شرع لنا التوبة، يعني التوبة خاصة من خصائص هذه الأمة، يعني من هذه الأمة خصائص هذه الأمة انهم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم. ما يفعل الله بعد ذلك إن شكرتم وآمنتم. فالسنة لا كما يفعل هؤلاء ولا هؤلاء، فهؤلاء بين التفريط والإفراط، والسنة وسط بينهما أن تحتفل بهذا اليوم بصيامه مع 9 لمخالفة اليهود. إن أردت أن تصوم يوما قبله ويوما بعده فهذه منزلة أعلى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارزقنا الخشية منك يا رب، اللهم ارزقنا الخشية منك يا رب، اللهم ارزقنا الخشية منك يا رب، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.